بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه: وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، لأن القدرية قد يطلق على مثبتي القدر الذين بالغوا في الإثبات وهم الجبرية الجهمية، فلهذا نبه الشارح قال: وهم القدرية أي نفاة القدر، وهذا هو الغالب. إذا أطلق لفظ القدرية فيراد به النفاة، هذا هو الغالب، وقد يطلق ويراد به الجبرية الذين أثبتوا القدر وبالغوا فيه كما قد علم ذلك سابقا. قال: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، يعني بأن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه. قال: واختلفوا هل يقدر، أي الرب سبحانه وتعالى، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، على مثل ما يفعله العبد، يعني على مثل المعصية أو الطاعة. قال: فأثبته البصريون كأبي علي أي القبائي وأبي هاشم وهو ابن أبي علي، أبو هاشم ابن أبي علي. قال: ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، فأثبته البصريون، قالوا يقدر الرب على مثل مقدور العبد، على مثله لا على نفسه وإنما على مثله. وكذلك قابلهم من المعتزلة البغداديون فنفوا ذلك وقالوا لا يقدر الرب لا على نفس المقدور العبد ولا على مثله. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. هذا رد على المعتزلة القدرية. قال: فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. ومعروف أن مذهب المجوس أنهم أثبتوا خالقين، النور والظلمة، أثبتوا خالقين مع الله، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. فلهذا لما ذهبت المعتزلة إلى هذا المذهب وهو أن العباد يخلق أفعال أنفسهم سموا بالمجوسية، مجوس هذه الأمة، إلا أن المجوس أثبتوا مع الله خالقين بفتح القاف خالقين، وأما المعتزلة فأثبتوا مع الله خالقين بكسر القاف. لماذا؟ لأن المعتزلة تزعم بأن كل فرد من العباد يخلق فعله، إذن أثبتوا خالقين مع الله. أما المجوس فأثبتوا النور والظلمة، أثبتوا خالقين مع الله. قال: وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم. العباد فاعلون، هذا رد على من؟ على الجبرية. والله خالقهم وخالق أفعالهم، هذا رد على المعتزلة القدرية. قال: كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد، يعني نقل الشارح رحمة الله تعالى عليه كلام الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، لأنها شاملة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، وبيان كذلك مذهب الفرقتين الضالتين الجبرية وكذلك القدرية. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وفي باب وعيد الله، لا يزال يذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب وعيد الله، يعني في باب المعاصي التي هي الكبائر، بين المرجئة وبين كذلك الوعيدية، بين المرجئة والوعيدية. المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، مهما فعل صاحب الإيمان من المعاصي والذنوب لا تضر إيمانه، لا يزال إيمانه كاملا كإيمان جبريل وكإيمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكإيمان عمر وكإيمان أبي بكر إلى غير ذلك. هكذا يقولون بأن الإنسان إذا صدق بقلبه، صدق بالله وصدق بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجد هذا التصديق في القلب وإن لم ينطق اللسان، فمهما فعل صاحب هذا القلب من المعاصي والكبائر لا تضره، بل ولو فعل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب المرجئة، والأصح مذهب غلاة المرجئة، مذهب غلاة المرجئة، لأن المرجئة أصناف وأقسام كما سيأتي ذكرهم، لكن هذا المذهب هو مذهب غلاة الجهمية أو غلاة المرجئة الذين هم أتباع الجهم ابن صفوان، غلاة المرجئة. فالإرجاء من مذاهب الجهمية، من مذاهب ومعتقدات الجهمية، كما سبق الجبر، الجبر كذلك من معتقدات ومن كذلك يعني الأمور التي يسير عليها أتباع الجهم ابن صفوان، وكذلك كما سبق معنا تعطيل الأسماء والصفات، كذلك هذا من المعتقدات التي يسير عليها أتباع الجهم ابن صفوان. فكذلك الإرجاء الذي هو هذا النوع، الإرجاء بهذا النوع، ما هو هذا النوع؟ هو أن العبد إذا كان مصدقا بقلبه، مصدقا بالله ومصدقا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يضره ما فعل من المعاصي والذنوب والكبائر، بل والكفر والشرك، لأن قلبه مصدق بالله وبرسوله، فهو مؤمن كامل الإيمان. هذا مذهب غلاة المرجئة الذين هم أتباع الجهم ابن صفوان. قال: والوعيدية من القدرية. الوعيدية من القدرية يعني المعتزلة، الوعيدية، وسموا بالوعيدية لأنهم غلوا في الوعيد، فأخرجوا صاحب الكبيرة من ملة الإسلام، أخرجوا صاحب الكبيرة من ملة الإسلام. هذا مذهب المعتزلة والخوارج، على خلاف بينهم كما سيأتي، على خلاف يسير بين المعتزلة وبين الخوارج على ما سيأتي. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وغيرهم يعني الخوارج. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله وفي باب وعيد الله إلى آخر، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء، سموا مرجئة نسبة إلى الإرجاء. ما معنى الإرجاء؟ قال: أي التأخير، لأنهم أخروا، يعني بمعنى أخرجوا الأعمال، الأعمال أي الطاعات، عن الإيمان، أخرجوا الصلاة والصيام وسائر الأعمال والطاعات والقربات، أخرجوها من مسمى الإيمان، وهذا مما خالفوا به أصل أهل السنة والجماعة، وهو أن الأعمال والطاعات يقال لها إيمان، يقال لها إيمان. المرجئة أخرجوا الأعمال وسائر الطاعات من مسمى الإيمان، ولم يطلقوا على الأعمال إيمانا. قال: ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، لأنه يلزم أن إبليس اللعين لأنه مؤمن، لأن إبليس مصدق بالله سبحانه وتعالى، وقد أتى ما أتى من المخالفات والمعاصي والذنوب العظيمة، فيلزم على هذا المذهب أن إبليس بأنه مؤمن. وهكذا أبا طالب، بأن أبا طالب وغيره من المشركين كانوا كذلك، بل وفرعون، فرعون كان مصدق بقلبه، فيلزم على هذا المذهب أن هؤلاء مؤمنون. قال: ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة بإجماع أهل السنة والجماعة، أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا توفرت فيه هذه الأمور الثلاثة: النطق باللسان والإقرار بالقلب والعمل بالجوارح. قال: وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة، يذكر لنا إرجاء آخر، قال: الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وكذلك حماد بن أبي سليمان الذي هو شيخ أبي حنيفة، وكذلك الطحاوي إلى غير هؤلاء. قال: وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب. هذه ثلاثة أمور وافقت المرجئة، أعني مرجئة الفقهاء، الذي هو الإرجاء الخفيف، ويسمى بمرجئة الفقهاء، لأن فقهاء الكوفة أو أكثر فقهاء الكوفة قالوا بهذا القول. ما هو القول؟ قالوا بأن الأعمال ليست من الإيمان. هذا قول مبتدع، لكن لم يصل بهم الحال إلى قول الجهم وأتباعه. لماذا؟ لأنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في ثلاثة مسائل. ما هي هذه الثلاثة؟ قال: يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها. هذا خلاف مذهب الجهم ابن صفوان، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. مرجئة الفقهاء يقولون بل يضر، تضر الكبائر، تضر الإيمان. هذه المسألة الأولى. والثانية: قال: وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وهو خلاف لمذهب الجهم، لأن الجهم يقول بأن الإيمان هو التصديق بالقلب، هو التصديق بالقلب فقط، وإن لم ينطق به اللسان. مرجئة الفقهاء لا، يقولون نعم الإيمان تصديق بالقلب، لكن بقي شيء آخر وهو النطق باللسان. إذن مرجئة الفقهاء خالفوا الجهم وأتباعه في هذه المسألة، فلهذا يقال بأن إرجاءهم خفيف، وهو مبتدع وليس بكفر. قال: وعلى أن هذه المسألة الثالثة، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، على خلاف مذهب الجهم الذين يقولون بأنه لا يضر فعل المحرم ولا يضر ترك الواجب. الجهم بن صفوان عندهم أن من صدق بقلبه لا يضره فعله للمحرمات ولا تركه للواجبات. لكن هؤلاء المرجئة، مرجئة الفقهاء، يخالفون الجهم في هذا الأمر. قال: فهذا النوع من الإرجاء، أي الإرجاء الذي نسب إلى بعض الفقهاء من أهل الكوفة، قال: فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وبعضهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه غلط فنظر إلى بعض عبارات الإمام أحمد في فقهاء الكوفة، في مرجئة فقهاء الكوفة، فظن بأن الإمام أحمد يكفرهم، بأن الإمام أحمد يكفرهم، وليس الأمر كذلك، بل بيّن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإيمان بأن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إنما يبدعهم ولا يكفرهم. قال: وأما الوعيدية، انتقلنا إلى المذهب الثاني من مذاهب الضلال في باب الوعيد، بعد أن أكمل ذكر مذهب المخالفين الضلال الذين هم الجهمية أولا، ثم بعد ذلك مرجئة الفقهاء، انتقل المصنف رحمة الله، أو الشارح رحمة الله تعالى عليه، إلى بيان المذهب الثاني، وهو مذهب الوعيدية، مذهب الخوارج والمعتزلة. قال: فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، أوجب على الله من عند أنفسهم، أوجب على الله من عند أنفسهم. فقالوا: لابد أن الله سبحانه وتعالى يعاقب صاحب الكبيرة، لابد أن يعاقبه، ليس هو تحت المشيئة، بل لابد أن يعاقب. كما أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يثيب المطيع، قالوا كذلك يجب عليه أن يعاقب العاصي. قال: فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك وما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهي الكبائر. قال: وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، تواترت الأحاديث التي تدل على هذه المسألة، وهو أن الموحد وأن المؤمن والمسلم إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو قد فعل الكبائر ولم يتب منها، فإنه إن عاقبه الله سبحانه وتعالى فإن مآله إلى الجنة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ابتداء عفا، وإن شاء أن يعاقبه بقدر معصيته عاقبه، ثم بعد ذلك يخرجه من النار وتكون الجنة مأواه بعد ذلك. قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة، نفاة الوعيد الذين يقولون لا تضر المعاصي من الكبائر. قال: وبين موجبي الوعيد، وأنه لا بد أن يعذب الله صاحب الكبائر. قال: وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض، فمن مات على كبيرة عندهم، أي عند أهل السنة والجماعة، فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها أي بالمعصية والكبيرة فإنه لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وفي باب أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، أي كون العبد مؤمنا، فاجرا، برا، تقيا، فاسقا، إلى غير ذلك، هذه الأسماء. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية، أي الخوارج، وسموا بالحرورية لأنهم اجتمعوا في منطقة وبلاد يقال لها حروراء، وهي في الكوفة، وهي في الكوفة، اجتمعوا هناك في زمن علي ابن أبي طالب، فأطلق عليهم بأنهم حرورية نسبة إلى المنطقة التي اجتمعوا فيها. قال والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهذه المسألة هي نفس المسألة السابقة كما سيأتي بيان ذلك. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله وفي باب أسماء الإيمان إلى آخر، كانت مسألة الأسماء والأحكام، أي حكم هذه الأسماء، حكم المؤمن، حكم الفاسق، حكم الفاجر، حكم مرتكب الكبيرة إلى غير ذلك. قال من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخر. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. إذن الإيمان عند الخوارج والمعتزلة لفظ مجموع فيه هذه الأمور، مجموع فيه هذه الأمور، لا بد من أن يكون خاليا من المعاصي من الكبائر، ولا بد أن يكون فاعلا للطاعات، والطاعات سواء كانت باللسان أو كانت بالقلب أو كانت بالجوارح إلى غير ذلك. قال فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. مرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا عند الخوارج وعند المعتزلة، صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا لأن المجموع قد اختل، لأن المجموع مجموع الإيمان عندهم لابد من فعل الطاعة واجتناب المعصية، لابد من فعل الطاعة واجتناب المعصية، هذا هو المجموع عندهم في الإيمان. وإذا اختل شيء من ذلك فاختل الإيمان، يعني ذهب اسم الإيمان بالكلية، ذهب اسم الإيمان بالكلية. وهذا خلاف لمذهب أهل السنة والجماعة. فذلك الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشرب الخمر، وقام الصحابة فضربوه إلى غير ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، وقال إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مع وجود الكبيرة وهو شرب الخمر، وهي شرب الخمر. إذن مذهب المعتزلة والخوارج أن الإيمان لابد أن يكون مجموعا بالطاعة وكذلك ترك المعصية يعني الكبائر. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون يجوز أن يكون المؤمن خالطا للأمرين للطاعة والمعصية، يجوز هذا، واستدلوا بأدلة كثيرة منها هذا الدليل في قصة شارب الخمر. قال فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما لأنهم خاضوا في الحرب والقتال، والقتال عندهم كبيرة. قال واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. ما هي هذه المنزلة؟ هي الفسوق، هي الفسوق. إذن المعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة لا يقال له بأنه مؤمن ولا يقال بأنه كافر، لا يقال بأنه مؤمن كما هو مذهب أهل السنة والجماعة على التفصيل الذي سيأتي، ولا يقال بأنه كافر على قول الخوارج. فأتوا بقول وسط، أتوا بقول وسط فقالوا فاسق، ولهذا سموا معتزلة على أحد الأقوال، سموا معتزلة في هذه المسألة على أحد الأقوال، لأنهم اعتزلوا أهل السنة واعتزلوا الخوارج وقالوا بقول وسط فسموا معتزلة، هذا على أحد الأقوال في تسميتهم معتزلة. قال وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، واتفق الفريقان. إذن هذه هي نقطة الاختلاف، نقطة الاختلاف ما هي؟ أن مرتكب الكبيرة في الدنيا عند الخوارج كافر خارج عن الإيمان، وأما عند المعتزلة فإنه وسط بين الإيمان وبين الكفر، وهي منزلة الفسوق. قال واتفق الفريقان أيضا على أن من مات، الآن حكمه في الآخرة، هذا الحكم في الدنيا، إذا ما حكمه في الآخرة؟ قال واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار، فوقع الاتفاق بينهما أي بين الخوارج والمعتزلة في أمرين: واحد، نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، الثاني، خلوده في النار مع الكفار أي في الآخرة. ووقع الخلاف أيضا في موضعين، أحدهما تسميته كافرا، فالخوارج يقولون بأنه كافر، أما المعتزلة فلا يقولون بأنه كافر. قال والثاني استحلال دمه وماله أي في الدنيا. قال وهو الحكم الدنيوي، فالخوارج استحلت دمه وماله لأنهم قالوا بأنه كافر، ولما كانت المعتزلة لا يقولون بأنه كافر فإنهم لا يستحلون دمه ولا ماله. قال وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار، فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية، بل هو مؤمن بقدر ما آمن وفعل من الطاعات، وهو كذلك فاسق بقدر ما ارتكب من الكبائر، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله عن قريب. قال وحكمه في الآخرة عندهم، عندهم أي أهل السنة والجماعة، أنه قد يعفو الله عز وجل، قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق، وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا، بين من يقول بخلوده في النار وهو مذهب الخوارج والمعتزلة، وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا وهو مذهب المرجئة، مذهب المرجئة. إلى هنا.